الو. نعم. أستاذ محمد. اي نعم. ابغى اسأل عن شيء. طيب. ما حكم القصة المائلة على الوجه؟ يقول علماؤنا ان الشقوة المائلة نعم داخلة في الحديث. نعم. مميلات مائلات. يعني حرام. هكذا قال علماؤنا. نعم. نعم. أبقى. شكرا.